فضيلة الشيخ، كنت أصلي أنا وزميلي جماعة، فكنت الإمام، فدخل شخص آخر فدفعني فتقدمت خطوتين إلى الأمام، فأنا لا أعلم هل صلاتي جائزة أم لا، مأجورين؟ صلاة هذا الإمام جائزة لأنه لم يعمل عملا يبطل الصلاة، لكني ما أدري لماذا دفعه هذا الداخل، ولعل المسألة أنهما رجلان تم أحدهما بالآخر ثم جاء ثالث وقدم الإمام ليكون خلفه، وهذا يقع كثيرا. لكن بعض الناس يسأل يقول هل أدفع الإمام قبل أن أصلي، يعني قبل أن أدخل بالصلاة، أو أدخل في الصلاة ثم أدفع الإمام؟ فنقول له ادفع الإمام قبل أن تصلي، يعني قبل أن تدخل في الصلاة. نعم. وصاحبه الذي معه لا يعد منفردا لأن المسألة لحظة يسيرة، فإذا دخلت مع اثنين يصليان فادفع الإمام إلى الأمام ثم ادخل في الصلاة، وإذا كان من كان ضيقا من الأمام فأخر المأموم، فأخر المأموم ثم ادخل في الصلاة. أحسن الله إليكم.